والناس في هذا الباب انقسموا إلى أقسام من ثلاثة: طرفين ووسط. الطرف الأول عطل التوكل اعتمادا على السبب، عطل التوكل أي على الله، عطل الاعتماد على الله وثقة القلب بالله اعتمادا على السبب، فصار يفعل السبب ملتفتا إليه، يفعل السبب ملتفتا إليه غير معتمد ولا متوكل على الله سبحانه وتعالى. والطرف الثاني عكسه، عطل السبب معتمدا على الله، فهو لا يفعل الأسباب ولا يبذل الأسباب ولا يحرص على ما ينفعه، ويقول إنني متوكل على الله عز وجل. والوسط هو من جمع بين الأمرين، توكل على الله واعتمد عليه وباشر السبب وحرص عليه دون أن يكون قلبه ملتفتا إليه. فهذا هو التوكل الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في القرآن آيات كثيرة وفي السنة أحاديث عديدة فيها الجمع بين هذين الأمرين، فعل السبب والتوكل على الله، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد السبب، نستعين الاعتماد على الله. وكذلك قول الله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. والآيات في هذا المعنى عديدة في القرآن الكريم. وفي السنة يقول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فقوله احرص على ما ينفعك هذا بذل السبب، وقوله واستعن بالله هذا التوكل والاعتماد على الله تبارك وتعالى. وكذلك قوله في حديث عمر وفي سنن الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. قال: لو توكلتم على الله حق توكله، يعني التوكل التام الحق الصادق، لرزقكم كما يرزق الطير. فذكر هنا الأمرين: الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وفعل السبب. الاعتماد على الله هذا في قوله حق توكله، حق توكله. وحق التوكل لا يكون إلا باعتماد القلب على الله مع بذل الأسباب. ولهذا قال: لرزقكم كما يرزق الطير. الطير ماذا تصنع؟ تبقى في أوكارها تنتظر الطعام يأتي إليها؟ هل هذا صنيعها أن تبقى في وكرها وفي عشها وتنتظر أن يأتي إليها الحب في العش وأن يأتي إليها الماء في العش، أم أنها تذهب تبذل السبب؟ فالحديث في بذل الأسباب. قال: لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا، يعني تنطلق في الصباح الباكر من عشها خماصا، أي طاوية البطن لا جائعة، وتروح بطانا، ترجع آخر النهار وهي بطان، أي ممتلئة البطن من الطعام. فهي بذلت الأسباب في طلب الرزق، ما جلست في عشها وتنتظر أن يصل إليها الطعام في عشها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.